إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تفكروا في بديع صنع الله، صيف وشتاء ونور وظلماء وجفاف وماء، فسبحان رب الأرض والسماء. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول، وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع ومصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله. انتهى كلامه، ثم بدأ رحمه الله يذكر بعض فوائد البرد ودخول فصل الشتاء، فقال: ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان. وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك الحيوان للتناسل. وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا، فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء، وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبار، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة، لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون، فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه. فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفى الهواء وبرد، فانكسر ذلك السموم، وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء، إلى آخر كلماته الجميلة رحمه الله، وكأنه العلامة في العلوم التطبيقية والطبية. ولأننا إخوة الإيمان في فصل الشتاء، فإننا سنعرض لشيء مما ورد فيه وما يحتاجه المسلم من الأحكام، وما شرع له وما شرع له من السنن فيه. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وزاد فيه: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن والمؤمنات، لأنهم يرتعون فيه بين بساتين الطاعات، ويسرحون في ميادين العبادات، وتتنزه قلوبهم في رياض الأعمال والخيرات. فالصيام فيه من غير مشقة ولا كلفة. ففي المسند لأحمد والترمذي وحسنه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء وقيام ليل الشتاء. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن قال: نعم الزمان، المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. ومن تأمل إخوة الإيمان أيامنا هذه علم حقا أنها الغنيمة الباردة، فأين أصحابها؟ أين الراغبون المشمرون؟ ويكفي الشتاء فضلا أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها، نعوذ بالله من جهنم ومن زمهريرها. ذكر ابن رجب حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. والله تعالى يقول: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فاللهم أجرنا من زمهرير جهنم، اللهم أجرنا جميعا من زمهرير جهنم، اللهم أجرنا برحمتك من زمهرير جهنم. فسبحان الله، كيف لا يخاف بعض الناس من النار وقد اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه البخاري. فسبحان ربي، هذه النار تشتكي لخالقها أنه قد أكل بعضها بعضا، فكيف بمن يعذب فيها؟ وكيف بمن حكم الله عليه بالخلود فيها شفقة من الله بهذه النار التي خلقها لإحراق الكفار والمنافقين؟ ومن يستحق دخولها؟ أذن لها بنفسين، نفس في كل موسم، فأشد ما نجد من الحر ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، نعوذ بالله من جهنم. كما قال صلى الله عليه وسلم: فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. وروي عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون برياح باردة يصدع العظام، يصدع العظام بردها، فيسألون الحر ويغاثون بحر جهنم، نعوذ بالله من جهنم. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. فتفكروا عباد الله، تأملوا، ففصول السنة تذكر بالآخرة، فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها، وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من نفسها، والخريف يكمل فيه اجتناء الثمرات التي تبقى وتدخر في البيوت، فهو منبه على اجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة. وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة، يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها. فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب من بديع صنع الله، من صنع صانعه وقدرة خالقه جل وعلا. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. أيها المسلمون، بالشكر تدوم النعم على أصحابها في الدنيا، ويبقى شكرها ذخرا لهم في الآخرة، كما أخبر الحق فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد ربنا ولك الشكر ربنا على ما أعطيتنا، لا نحصي ثناء عليك. فقد لا يحس البعض منا بالبرد، فبيوت ساترة وألحفة واقية وأغطية وألبسة ومدفأة وطعام. فلنحمد الله على هذه النعم، ولننظر للناس من حولنا، كيف هم؟ ليس بيننا والله وبين الله نسب، فإما شكر وعبادة وطاعة، أو استدراج وترقب وغضب. فقد عذب الله أقواما بالريح الباردة في الشتاء كقوم عاد كما قال أهل التفسير. فلنشكر الله حق شكره

الله يدفع عنكم الشر الكثير بمثل فعلكم هذا. كل منا عليه واجب، فليتذكر إخوانه القريبين والبعيدين من الفقراء والمستضعفين. ثم اعلموا عباد الله أن من تيسير الله علينا في هذا الدين العظيم أن شرع لنا في الشتاء المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، وهذا من الأحكام التي يحتاجها الناس وخاصة في مثل هذه الأيام. هي مسألة عقدية فقهية قد ذكرها بعض العلماء في كتب العقائد، منهم ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. وسبب ذكره لذلك أن هناك بعض الفرق ينكرون سنية المسح على الخفين، منهم الرافضة والمعتزلة وغيرهم. وقد تواترت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، ومسح على الجوربين وعلى النعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليهما. انتهى كلامه. وكيفية المسح إخوة الإيمان أن يبل يديه بالماء ثم يمرهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ولو مسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده الأمنى فلا حرج في ذلك. ويلزم الإنسان عند لبس الخفين من شراب ونحوه أن يكون طاهرا متوضئا ويمسح عليهما عند الوضوء، إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح على الخفين من أول مسحة عليهما، فإن لبس الإنسان خفيه عند صلاة الفجر ومسح عليهما في صلاة الظهر فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه عند صلاة الظهر، فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد. وإذا تمت المدة وهو على طهارته فطهارته باقية حتى ينقض، وإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غسل رجليه إذا توضأ، ثم يلبس من جديد. ومن تمت مدته فنسي ومسح بعد تمام المدة فعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بذلك المسح. ومن لبس الكنادرة فله أن يمسح عليها، وإن شاء مسح على شراب. إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به، تعلق الحكم بالممسوح، فإذا قدر أن يمسح الكنادر فليستمر على مسحها ولا يخلعهما حتى تتم المدة، فإن خلعهما قبل تمام المدة لنوم أو لغيره فإنه لا يعيدها إذا توضأ حتى يغسل رجليه، لأن الممسوح إذا خلع لا يعود المسح عليه إلا بعد غسل الرجلين. الممسوح إذا خلع لا يعود المسح عليه إلا بعد غسل الرجلين. أما إذا تعلق المسح بالشراب فلا يضر خلع الكنادر. ومن رحمة الله بالعباد أن من احتاج إلى ربط شيء على كسر أو جرح أو جبيرة فإنه يمسح عليها كلها بدلا من غسلها في الوضوء والغسل حتى تبرأ، ويقوم مسحها مقام غسلها تيسيرا من الله وتسهيلا على عباده. فلله الحمد والمنة. وفي الشتاء نتذكر حث النبي صلى الله عليه وسلم على إسباغ الوضوء على المكاره، فأسبغوا الوضوء عباد الله، وقوموا لصلاة الفجر رغم البرد احتسبوا، ففي الشتاء أبواب كثيرة للخيرات. تذكروا أن الجنة حفت بالمكاره، رزقني الله وإياكم الجنة برحمته. واتقوا الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وما كان عليه السلام. السلف الصالح أكثروا الدعاء خاصة عند نزول الغيث، فإنه من مواضع الإجابة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.